أخذ من إقرارهم بتوحيد الربوبية تقرير توحيد الألوهية، مما يدل على وجود الفرق بين هذين النوعين. يدل على ذلك أيضا آيات قرآنية أشارت إلى هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد، كما في سورة الفاتحة، فإن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا فيه توحيد الربوبية، وفي قوله مالك يوم الدين، وقوله الرحمن الرحيم بقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا فيه توحيد الأسماء والصفات، وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذا فيه توحيد الألوهية والعبادة. ومثله قوله تعالى في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما هذا في توحيد الربوبية. ثم انطلق من توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية فقال فاعبده واصطبر لعبادته هذا في توحيد الألوهية. وفي قوله هل تعلم له سميا دليل آخر أخذه من توحيد الأسماء والصفات. والقاعدة في باب الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نسكت عما سكت عنه الكتاب والسنة. وقد يسأل سائل ويقول هل من المستحسن أن نذكر نصوص الأسماء والصفات عند عوام الناس أو نترك البحث فيها والكلام عند طلبة العلم فقط؟ فنقول الأسماء والصفات وردت في الكتاب والسنة، الناس يقرؤون كتاب الله، والأصل في عوام الناس أنهم يؤمنون بما ورد في هذا الكتاب، ولذلك فإن الأصل هو أن تذكر هذه النصوص وأن يعرف الناس بها لتكون من أسباب خوف الناس من الله عز وجل ورجائهم له سبحانه وتعالى. والدليل على إثبات هذه الأسماء هو النصوص الشرعية التي وردت فيها هذه الأسماء. فإن قال قائل يحتمل أن يراد بها غير ظاهرها، قيل هذا أمر غير محتمل ولا وجه لاحتماله لعدد من الأمور. أولها أن القرآن نزل بلغة العرب، وقد أمرنا الله عز وجل بأن نفهمه على وفق طريقة العرب، كما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فجعله قرآنا عربيا يعني أنه بمقتضى لغة العرب، وجعل الفهم والعقل تابعا لمعانيها في لغة العرب، مما يدل على وجوب أن نفهم النصوص الواردة في الصفات بحسب مقتضى لغة العرب، وأن لا نصرف معانيها عن هذه الدلالات. ويدل على ذلك أن كتاب الله قد بلغ من البلاغة الغاية، وحينئذ فلا يمكن أن يعبر أن يستعمل لفظ وأن يراد به معنى مغاير لما يعنيه ذلك اللفظ. ويدل على ذلك أن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، فإذا وصف نفسه بصفة فحينئذ هو أعلم بذلك. ويدل على ذلك أن الله صادق، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم صادق، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن مقتضى صدق الله أن يكون ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص الأسماء والصفات حقيقة وصدقا يجب الإيمان به، وما ينسب إلى الله جل وعلا على أنواع. النوع الأول أسماء الله تعالى، والأسماء في لغة العرب الألفاظ الدالة على ذوات غير مرتبطة بزمن، وهذه الأسماء لا نثبتها إلا بمقتضى دليل يثبت كونها اسماء. والأسماء نأخذ منها صفات، ونأخذ منها أفعال، ونأخذ منها أخبار، فليست أسماء الله جامدة لا تدل على معنى بل تدل على معنى. النوع الثاني مما ينسب إلى الله عز وجل الصفات، ينسب إلى الله جل وعلا الصفات. والأصل في والصفات على نوعين، منها ما يكون عارضا يأتي ويزول، ومنها ما يكون لازما. والنوع الثالث مما ينسب إلى الله جل وعلا الأفعال، فهناك أفعال جاءت النصوص بإثباتها لله عز وجل فنثبتها، ومن ذلك مثلا قوله تعالى، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي ربك، لا يؤخذ من هذا الفعل اسم ولا صفة، وإنما يثبت كونه فعلا، ونثبت منه الفعل ونثبت منه الخبر. والنوع الرابع مما ينسب إلى الله جل وعلا الأخبار، فقد يخبر عن الله عز وجل بأشياء لكن لا يصح أن تكون اسما ولا صفة ولا فعلا. ومثال ذلك قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فأخبر عن الله عز وجل بأنه شيء. قال المؤلف من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الأصل في الجحد التكذيب وعدم الإقرار، ويراد به أيضا الإنكار. والإنكار قد يكون إنكارا لما يجهله الإنسان، فهذا لا يأثم به العبد، كما لو خفيت صفة من الصفات التي لله عز وجل على أحد الفقهاء فلم يقل بها لأنها لم تصل إليه بطريق صحيح، حينئذ لا نقول بأنه آثم. وهذه المسألة مما يعذر بالجهل فيها، وذلك لأنها ليست مناقضة لأصل دين الإسلام. والنوع الثاني من جحد هذه الصفات تكذيبا لله عز وجل وتكذيبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أنواع الكفر، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بإجماع أهل العلم. أما من تأول نصوص الأسماء والصفات، فإن كان ذلك لدليل يعتقد المؤول صحته فحينئذ نرجو أن لا يكون آثما بذلك، وأما إذا كان لهوى أو لعدم تمحيص المسألة والبحث فيها فنقول حينئذ يأثم صاحبه. أورد المؤلف بعد ذلك قول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآيات فيها إثبات اسم الرحمن لله جل وعلا، وإثبات الربوبية له سبحانه، وإثبات الألوهية، وبيان أن التوكل والتوبة إنما تكون إلى الله جل وعلا. قال وهم يكفرون بالرحمن، هذه الآية نزلت في ذكر بعض الكفار الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفالإشارة بهم إلى أولئك الذين كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يكفرون بالرحمن، يكفرون هنا لم تستخدم بالألف واللام الكفر، ولذا قد اختلف أهل العلم فيها، هل المراد إنكار وجحد بالكلية يكفرون بسببه، أو أن المراد استعمال المعنى اللغوي. وقوله بالرحمن أي باسم الرحمن، فهم لا يكفرون بالله، وإنما يكفرون بهذا الاسم فقط، اسم الرحمن. ولذلك رد الله جل وعلا عليهم بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم قال تعالى قل هو ربي، فيه إثبات الربوبية لله جل وعلا، فهو المنعم على العباد بصنوف النعم، فهذا في التوحيد إيش؟ الربوبية. ثم قال لا إله إلا هو، تقدم معنا أن لا إله إلا هو المراد بها لا معبود بحق سوى الله جل وعلا، فهو الذي ألوهيته حق وغيره ألوهيته باطلة. ثم قال تعالى عليه توكلت، المراد بالتوكل تفويض الأمور بحيث يعلم أن ما يفعله العبد لا ينتج بنفسه، إنما ينتج بأمر الله عز وجل وقدره، ولذا قال عليه مقدما على قول التوكلت، ليبين أن التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يتوكل على أحد غيره كائنا من كان. ثم قال وإليه متاب، أي وإلى الله توبتي ورجوعي وإنابتي عن الذنوب والمعاصي. وفي هذا وجوب أن تكون التوبة خالصة لوجه الله عز وجل، أما من تاب من أجل أمر دنيوي من صحة أو مال أو غيره فهذا لا يدخلون في هذه الآية. ثم قال المؤلف وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون. الإمام البخاري روى هذا الأثر عن علي رضي الله عنه مرة موقوفة من كلام علي ومرة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حدث الناس أي انصح الناس وتكلموا معهم وعظوهم بما يعرفون، أي بالأدلة التي يعرفونها وبالاستدلالات التي تكون أحوالها مناسبة لأحوال هؤلاء الناس. وليس المراد هنا بما يعرفون أي بما حدث الناس بما كان لهم معرفة سابقة به، لا، إنما حدث الناس بما تبلغه عقولهم وبما يكون من جنس ما يعرفونه من أنواع الأحاديث. ثم قال تريدون أن يكذب الله ورسوله، أي إنكم إذا حدثتم الناس بما لا يفهمون يؤدي هذا إلى تكذيب الله ورسوله. وهذا هو الشاهد من هذا الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الوسيلة المؤدية إلى جحد شيء من أسماء الله وصفاته، مما يدل على أن العبد مطالب بأن يسعى ويبذل الوسائل المؤدية إلى حفظ الله، إلى عدم تكذيب الله ورسوله. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإن قال قائل هل معنى هذا أننا نترك الحديث في الأسماء والصفات، نقول لا، هذا فهم خاطئ، لأن الأسماء والصفات واردة في الكتاب والسنة، وبالتالي من قرأهما فإنه يعرف أسماء الله وصفاته، ولكن إذا كان الحديث قد لا تبلغه عقول الناس درج بهم بحيث ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة، يكونون بعد ذلك ممن لديه قدرة على فهم هذه النصوص وإنزالها مواطنها. قال: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد يكون المراد بقوله بما يعرفون أي لتكن استدلالاتكم بالأدلة التي يفهمها الناس ويعرفون صحة دلالتها، وأما الأدلة التي لا يعرف الناس صحتها فلا تحدثوهم بها لئلا يؤدي هذا إلى تكذيب الله ورسوله. إذن الشاهد من هذا أنه قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فيه النهي عن تكذيب الله ورسوله، لأنه نهى عن الوسيلة المؤدية إليه، فحينئذ يكون نهيا عن الغاية. والباب في إنكار صفات الله عز وجل وصفة وأسمائه. ثم قال المؤلف: وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس المكي عن أبيه طاووس عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض، أي اهتز جسمه واضطرب، لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، يعني استنكارا لهذه الصفة، لأن الإنسان لو انتفض من أجل الخوف من الله لما سمع صفة لكان ذلك محمودا، ولكن لما كان هذا الانتفاض استنكارا لشيء من الصفات كان ذلك الانتفاض غير محمود. وكما تقدم معنا أن أهل الإيمان يسلمون لما ورد في النصوص ويقرون به ولا ينازعون الله ولا رسوله ولا يتقدمون بين يديه. قال: لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، يعني في صفات الله عز وجل، استنكارا لذلك لأنه لم يعهد مثل هذا. وفيه أن ابن عباس خاطب القوم بالصفات، وأن الكلام في الصفات وذكر صفات الله عز وجل عند عامة الناس من الأمور المحمودة، لأنه سير على مقتضى ما دل عليه الكتاب. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، أي ما الذي جعل هؤلاء يخافون من إثبات الصفات؟ وفي بعض الروايات: ما فرق هؤلاء، وفي بعضها: ما فرق هؤلاء، فيكون المراد بذلك ما الذي جعل هؤلاء يتفرقون ويخالفون بين ما سيأتي. ولذا قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، أي أنهم إذا أتي إليهم بشيء من المحكمات من ذكر الجنة والنار أو ذكر أسماء، فإنهم حينئذ تلين قلوبهم ويقبلون عليه ويقبلون منه، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. المراد بالمتشابه أن يفهم من اللفظ خلاف ما يريده المتكلم به، بأن يكون للفظ أو بأن يفهم من اللفظ معنيان، أحدهما مراد يقوم عليه دليل والآخر غير مراد، وبالتالي لا بد أن نرجع هذا اللفظ الذي تشابهت معانيه إلى بقية الأدلة. ولذا قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل من الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما المراد بالفتنة؟ المراد بها زيغ القلب بحيث يرى الباطل حقا والحق باطلا. فأما الذين في قلوبهم وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقته لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يعني لا تجعلنا ننحرف من المعاني الظاهرة الواضحة إلى تلك المعاني التي لم ترد باللفظ. قال ويهلكون عند متشابهه يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. لماذا؟ لأنهم يفسرون المتشابه بمعنى لم يرده المتكلم به فيقعون في الهلاك بسبب ذلك ويقعون في مخالفة الشريعة. إذا تقرر هذا فإن المحكم نتوقف فيه حتى نعيده أن المحكم نعمل به بمجرد وروده، وأما المتشابه فإننا نتوقف فيه حتى يأتينا دليل يوضح المراد منه. مثال المتشابه في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن علامة من علامات الجمع، فإذا جاءنا النصراني وقال هذا دليل على أن الله ثالث ثلاثة لقوله إنا نحن، فاستعمل لفظ ضمير الجمع، فنقول نرد هذا اللفظ المتشابه إلى المحكم، فإن كلمة نحن قد يراد بها مرة التعظيم ويراد بها مرة التعدد. فإذا رجعنا إلى بقية النصوص المحكمة عرفنا أن المراد هو التعظيم وأن التعدد غير مراد. مثل ماذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، ومثل قول عز وجل قل هو الله أحد، هل قال اثنين أو ثلاثة؟ قل هو الله أحد. فرددنا هذه الآية التي قد يحصل في فهمها التشابه إلى المحكم في بقية النصوص الأخرى، وبالتالي فسرنا المتشابه بالمحكم. ولذلك كان النصوص المتشابهة من أسباب ضلال بعض الناس. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى بعض النصوص وتركوا النظر في بقيتها. فإن قال قائل لماذا كان في النصوص الشرعية متشابه ولماذا لم تجعل جميع النصوص من المحكم، فنقول جواب عن هذا أن الله عز وجل أراد أن تربط النصوص ببعضها فيفسر بعضها بعضها الآخر، وأراد الله عز وجل أيضا أن يوجد العلم بسبب هذه المسائل فيتناقش الناس ويستمرون في طلب العلم. وكذلك أيضا من فوائد وجود المتشابه كثرة الأجر والثواب المترتب على معرفة المراد بهذه النصوص المتشابهة. قال المؤلف ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن، هذا في صلح الحديبية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا أما الرحمن فلا نعرفه، أما الرحمن فلا نعرفه، وهنا أنكروا اسم الرحمن، فنزلت هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. وقد إذا لما سمعت قريش، وقد استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلبهم لما طلبوا منها لا يكتب الرحمن الرحيم، وذلك لأنه يمكن استبدالها بأسماء أخرى وليس إنكارا لهذه الصفة. قال المؤلف فيه مسائل: الأول عدم الإيمان إذا كان هناك جحد لشيء من الأسماء والصفات، وتقدم التفصيل في هذا الباب أنه يفرق بين العالم وبين الجاهل. والمسألة الثانية تفسير آية الرعد وهي قوله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. والفائدة الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع لئلا يؤدي إلى تكذيب الله ورسوله، كما تقدم أنه إذا لم يكن تحديثه بمثل هذه الأمور يؤدي إلى ذلك فلا بأس من تحديثه، ومن الأجور أن يرقى مثل هذا العامي بحيث يفهم مثل هذه النصوص. قال المسألة الرابعة ذكر العلة التي من أجلها ترك التحديث، من أجلها نهي عن التحديث بما لا يفهم السامع، هو أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله بأن يقول هذا مستحيل الوقوع لم نسمع به، ولو لم يتعمد المنكر تكذيب الله ورسوله. وفيه أن تكذيب الله ورسوله من أنواع الكفر، ومن ذلك لو كذب بنصوص الصفات. أشير هنا إلى مسألة وهي أن بعض أهل العلم يقول مسائل الصفات من المسائل المتشابه، من مسائل المتشابه، وهذا كلام يحتاج إلى تفصيل. إن كان يريد كيفية الصفة فهذا أصلا ليس عندنا فيه شيء، لا بإثبات ولا بنفي، فنحن نثبت الصفة ونسكت عن تكييفها، فلا يوجد هنا تأويل، أو وإنما هنا استعمال أو سكوت عن بعض معاني اللفظ. هذا يسمى إيش؟ تفويض للكيفية. هذا تفويض للكيفية، لأن إذا تكلمنا في الكيفية نكون قد تكلمنا بما لا علم عندنا فيه، وقد قلنا على الله بلا علم. أما أن يقال إذن لا يصح أن يقال نصوص الصفات متشابهة، لماذا؟ لأن إن أردنا الكيفية فالكيفية لا نعلمها ولا يوجد عندنا فهم خاطئ بحيث نرده إلى المحكم، لأن الواجب في المتشابه أن يرد للمحكم. وأما بالنسبة للصفات، لمعاني الصفات بحسب مقتضى لغة العرب، هذا نفسرها بمقتضى اللغة، فإذا فسرناها بمقتضى اللغة لم نحتاج إلى تأويل أو صرف لللفظ عن ظاهره، ومن ثم لا يقال بأن نصوص الصفات من المتشابه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. من جهة الكيفية نصوص الصفات ليست من المتشابه، وإنما هي من ما لا نعرف معناه، ومن جهة معناه فنحن يجب علينا أن نفسره بمقتضى لغة العرب، فمن صرفه وجعله على غير مقتضى لغة العرب جعله من المتشابه، ونحن لا نقر له بأنه من المتشابه. لا ذكرتهم يكفرون بالرحمن أنه لم يستخدم ألم ثم حصل خلاف جحد أو إنكار شيء من الصفات، إن كان هذه الصفة غير مقطوع بها فحينئذ لا يحكم بكفر، وإن كانت الصفة قد وردت فيها أدلة قاطعة فإننا في هذه الحال ننظر، فإن كان الجحد تكذيبا لله ولرسوله فهذا كفر، وإن كان هذا الجحد لعدم قيام الحجة والدليل فهذا لا يعتبر كفرا. وهكذا إذا قامت في ذهن الإنسان شبهة جعلته يترك ظاهر اللفظ، ولذا مثلا في حديث الذي قال والله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فأمر ابناه أن يحرقوه وأن يذروا رماده في البر والبحر، فلما جاء يوم القيامة سأله الله عز وجل عن فعله فقال من مخافتك يا ربي، فغفر الله عز وجل له. هذا أمر قطعي أنكر فيه إيش؟ قدرة رب العزة وجلال. لكن لما كان ذلك لشبهة عفي عنه. والمسألة في من لا يعلم، من قامت عليه، من قامت عليه الحجة نظرنا، فإن كانت واضحة للعيان حينئذ يكفر بها، لكن لأن يعد مكذبا لله ورسوله. لكن من أنكر لشبهة ولم تنكشف له هذه الشبهة فهذا الأصل بقاء على إسلامه وإيمانه. خلها تأملها، يعني جاءت النصوص بإثبات التعظيم لبعض الناس في بعض المواطن، ولذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال عظيم الروم، وقال تعالى إن كيدكن عظيم، وإن كان حكاية لكنه لم يتم إنكاره. هل تعلم أسماء الأسماء والصفات فريضة؟ نقول هذا من فروض الكفايات، الواجب أن يؤمن العبد أن لله أسماء وصفات، هذا هو الواجب، وردت في الكتاب والسنة فيقر بها، تفاصيلها إن علم بها وجب أن يفصل فيها على الحق، وإن جهلها لم يضره الجهل. إن إيش؟ نعم هناك صفات لا تؤخذ من الأسماء، مثل صفة اليد لا يؤخذ، لم يؤخذ من إشر، ولكن إذا كان هناك أسماء فإننا نأخذ منه صفات، لكن لا يلزم من وجود الصفات وجود أسماء. أسماء الله يؤخذ منها صفات، لأن أسماء الله ليست أسماء جامدة ليس لها معاني، بل لها معاني، ومن مقتضى كون أن هذه الألفاظ لها معاني أن نثبت الصفات التي تضمنتها معاني الأسماء. كما تقدم معنا الأسماء يؤخذ منها صفات وأفعال وأخبار، والصفات لا يؤخذ منها أسماء ولكن يؤخذ منها أفعال وأخبار، وأن الأفعال لا يؤخذ منها أسماء ولا صفات وإن مطلقا إلا إذا ورد الدليل بإثبات اسم أو صفة، فإثبات الاسم في هذه الحال للدليل الآخر ليس لي ذلك الفعل. كما تقدم أنه الأسماء لا تشتق من الصفات، نحتاج عد في هذه الجزئية التي ذكرت نحتاج إلى تقصي النصوص الواردة في هذا الاسم. ورد صبور في القرآن في مواطن. الإتيان نقول إيش هنا فعل أتى، نثبت إيش فعل، لا يلزم منه إثبات صفة إلا بدليل آخر. ما نقول من صفة الله الإتيان مثلا؟ لا، نقول من أفعال الله، من أفعال الله. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وتقسيم المستحدث لم يكن على عهد السلف، وبالتالي لا يجب التزام الناس بهذا. تقدم معنا الرد على هذه المقالة، وذكرنا أن هذا التقسيم هو من استقراء النصوص، من استقراء النصوص. لا نجد في النصوص الشرعية أن الزكاة ينحصر وجوبها في أربعة أنواع من أنواع المال، ولكن لما استقرأنا النصوص وجدنا ذلك. هذا استقراء. أركان الصلاة قلنا بأنها كذا وكذا من العدد، من أين أخذنا هذا؟ لم يرد دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أركان الصلاة 14 10 12، وإنما أخذناه بالاستقراء. بعض الناس يقولون أن قد استقرأوا أيضا الآيات والأحاديث، واستحداث القسم رابعا هو توحيد الله الحكمية، فهل هذا الكلام صحيح؟ الحاكمية فعل للعبد ولا فعل للخالق؟ الحكم على نوعين، الحكم يراد به نوعان. الأول حكم الله الكوني، وحكم الله التشريعي الذي هو فعل من أفعال الله عز وجل، فهذا متعلق بتوحيد الربوبية. وهناك نوع آخر، أو هناك شيء آخر، وهو التزام هذا الحكم والسير عليه، هذا من فعل العبد، فيدخل في توحيد الألوهية. ليس من صفات الله الإتيان، وإنما هذا من أفعال الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير. درس اليوم الفقه نأخذه ولا نخليه الأسبوع القادم؟ بعض الأخوان أشوف ما حضروا اليوم، قد يكون إعلان مسجد عثمان شتت أذهانهم. نقدمناكم على الأخوان في مسجد عثمان، كنا لو أن أخبرناكم الأسبوع الماضي كان رحنا لهم مساعد، ما اعتذرنا منكم، قدمناكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في أمان الله، ستر الله عليكم. الآن ذكرنا أن نصوص الصفات تذكر العوام بحكم أنها موجودة في كتاب السنة. طيب المؤلف وجه إرادة تريد أن يكذب الله بباب الجحد، كان يفهم منه أن الكلام في الموضوع هذا قد يؤدي إلى التكليف وكل. أشرت لك قبل قليل مراد المؤلف لما أدى إلى التكليف سياق الصفات بسياق معين قد يؤدي إلى التكليف، فنسوقه بسياق آخر لا يؤدي إلى التكليف.